السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. اركب الترند، الناس ماشية كده والكل عايز يعرف إيه الحكاية ومين اللي واخد الترند. كابتن ياسمين، يا ترى هي مين؟ ياسمين، أيوة شوف معي يا جماعة، انتظروني في فيديو جامد جدا جدا جدا. هنشوف طريقة التمرين من قلب الجيم. ايوة دي كابتن ياسمين، دي بنت. ايوة بنت. انا كنت متصور زيكو كده لما شفتها في اول مرة انها راجل، لكن هي بنت بتلعب حديد، وقرأت انها بتقول انا تزوجت الحديد، وما شاء الله عندها 30 سنة، يعني شباب. في فيديوهات كتير لها، بس انا مش عايز اصدم السادة المشاهدين، فاخترت لكم أخف الفيديوهات. نشوف لقطة قبل ما نعلق على هذه الترنداية، خليكم معايا. ألف جايبه يا جدعان، يجيب 15 عدة من الأداء ده. شبطة هاش ياسمين، هاش أعتذر لحضراتكم. يبدو أن في حاجة غلط في الاستوديو، هنحاول نشوف ايه العطل ونصلحه. اصوات ايه دي؟ كابتن ياسمين هو اللي بيعمل كده؟ اقصد هي اللي بتعمل كده؟ انا عارف ان حضراتكم دلوقتي بتقولوا احنا هنستفيد ايه من اللي حضرتك جايبه ده. يا حبيب قلبي، للاسف احنا نازلين برؤوسنا ودفننها في التراب، ما ينفعش. امة النبي مش كده، مفيش حاجه اسمها وانا مالي يكش تولع. احنا مالنا ومال الكلام ده؟ مال مين اللي هينهى عن المنكر؟ اللي احنا شايفينه ده واحدة مسترجلة، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ملعونة. لازم بنت وبنتك واختي واختك وعمتي وعمتك وكل الناس من اهل الاسلام يعرفوا، حتى الرجال يعرفوا اللي حواليهم. ما ينفعش الواحد يبقى بهذه الطريقة. امرأة أنوثة، زينة، جمال. يا شيخ يعني ايه دي؟ بتشتغل في الجيم، بتحاربها في أكل عيشها. الإسلام ما بيحرمش العمل طالما المرأة تحتاج إليه أو العمل يحتاج إليها. إسلامنا بيقول للمرأة اشتغلي، مش أي مشكلة، بشرط بضوابط العمل. والمسألة ده هتحتاج إلى تفصيل، لكن بالشكل اللي احنا شايفينه ده واللي انت سامعه ده ده ترضاه ان بنتك تعمل كده او اختك؟ او بس دي رياضة يا شيخ، والاسلام ما حرمش الرياضة. مين قالك ان الاسلام حرم الرياضة؟ سيدنا النبي كان بيسابق عائشة، سيدنا النبي اللي علمنا عليكم بالنسلان، المشي بسرعة عشان فيه رياضة. لكن بالشكل اللي احنا سامعينه ده، لا، هذا ما ينكره علماء الشريعة. المسألة تكون فيها وقار، تكون فيها احترام، تكون فيها فطرة، مش انتكاس للفطرة. يعني لما تبقى المرأة بهذه الطريقة، فين بقى الحاجات الجميلة؟ عشان كده مش عايز احرم حضرتك من انك تشوفي الحاجات الجميلة. تفضل معايا. اعذروني بقى، ما هو لازم تشوفوا المشاهد دي عشان حتى الحلقة تفك شوي. استغفر الله العظيم يا عم الشيخ، بقى وصلت المسألة انك تعرض علينا البنات المتبرجات بهذه الطريقة؟ للأسف ده عمر يوسف، ولد ميك اب ارتست، بيعلم البنات ازاي يعملوا المكياج، ودي من الكوارث الموجودة. ازاي ابنائنا يشوفوا الكلام ده ونسكت عنه؟ ده منتشر، ده واخدين الترندات. لما ابنك يقلد وبنتك تقلد، وعشان حضراتكم بتلوموا علينا ان احنا نتابع مثل هذه الاخبار، ويقول لك المشايخ عادوا بيركبوا الترندات. لما نركب الترندات احسن ما الخرافات تركب الابناء والبنات. اللي انتوا شايفينه ده عمر عيسى. نرجع نقول اللي قلناه لكابتن ياسمين: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. يا عم الشيخ، اسلامنا اسلام جمال، الله جميل يحب الجمال، اوافق على العباره، لكن الاستدلال في غير محله هو استدلال فاسد. هتقول لي بس ربنا احل الزينه، المراه تتزين. ايوه المراه تتزين، لكن ده احنا شايفين الولد بيتزين والمراه بتسترجل. انتكاس فطره، اليمين بقى شمال والشمال بقى يمين، عاد في حول، اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق، الراجل بقى امرأة والمرأة بقت مش راجل حتى، مش محصلة. كلام فارغ، الفطرة انتكست. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا ياسمين خليك بنت، عمر خليك راجل. جرالك ايه يا ياسمين وجرالك ايه يا عمر؟ انت يا عمر عاوز تقول مثلا ان لبس البوصة تبقى عروسة؟ يا سيدي ما تعمل الدعاية والاعلام بتاعتك زي ما انت عايز، بس مش بالشكل ده. والله هم يضحك وهم يبك. فكرتني يا عمر لما ياخدوا البنت اللي هتتجوز ويودوها للكوافير من الصبح ويستلمها العريس الساعة 12 خارجة من الكوافير كالقمر فيما يبدو، وهي مسافة الليل ينزل على وشها المية تظهر أمام العريس عم عبده. نحن لا نعيب الخلقة، ولكن نعيب الانتكاسة في الخلقة. زينة المرأة في طهارتها، في عفتها، في وضوئها، في صلاتها، في إيمانها، في لسانها وتوددها. ما تحطش زينة، ما تحطش طيب، برفا، ما تحط اللي عايزاه، بس كل واحد يبقى في مكانه. عمر يبقى عمر، وياسمين ترجع ياسمين. بس هتقول لي مين وتتكلم مع مين؟ امال بتتكلم ليه يا عم الشيخ؟ بعذر نفسي امام رب العالمين الذي امرني ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. واحنا مالنا يا عم الشيخ؟ ياكش تولع، دع الملك للمالك فلله في خلقه شؤون، او دع الخلق للخالق. نقول لك لا، الكلام ده مش مضبوط في دين الاسلام. الكلام ده عند اليهود ومن هم على شاكلتهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فربنا أصابهم باللعنة. إنما أمة النبي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنا كترت في الكلام، والمفروض خير الكلام ما قل ودل. أنا جايب لك قصيدة تعبر عن واقعنا. من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ ياريت تكرما تسجل إعجابك عشان توصل القصيدة لأحبابك ونعرف ما نحن فيه. ويا سلام لو تكرمت علينا بقى وتشترك معنا في القناة، وما تنساش إنك توحد الله وتصلي على رسول الله. من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. عن قول أحمد جاهلين جهل يفوق تصورا، شبرا ذراعا سالكين ما كان حديثا يفترى. من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. من حالكم متعجبا كيف التقدم للورى، أو كيف تنصر أمة وشملها مبعثرا. من أين أبدأ يا ترى؟ وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. في كل شيء تتشبهون بالله، ما هذا الجنون؟ أين شباب أمتي ما عاد يصعد منبرا؟ من أين بدا يا ترى وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. ما عدنا نعرف ما نرى، أناسا هن أم ذكور؟ زاد التأسي بنهجهم، كثر المجون مع الفجور. من أين بدا يا ترى وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى. يا أمتي لما الهوان؟ بالدين نحيا في أمان. تقدموا إلى الأمام ولا تعود القهقرى. من أين بدا يا ترى وهل ترون ما أرى؟ كثرت خطوب أمتي كنهر جار قد جرى.